فرائض الدين كلها فرضت والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، إما في مكة وإما في المدينة وإما فيما بينهما. يأتي جبريل عليه السلام بالوحي فيعلم الناس ما افترضه الله جل وعلا عليهم، مثل الصيام، الصدقات، الحج وغير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه. فكل ذلك وقع والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. الصلوات الخمس فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند سدرة المنتهى. وهذا يدل على أن الصلاة معراج روحي بالعبد إلى ربه. ومن قرأ القرآن تأمل تبين له عظيم هذه الفريضة عند الله، كيف أن الله عز وجل أمر بها وأمر بالصبر عليها وأمر بأن نحث أهلينا وأبنائنا عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولما أثنى الله على إسماعيل قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكرها الله عز وجل متعلقة بالرزق، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.